بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد الكلام على ما يتعلق بالحج. توقفنا عند انتهاء العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم أمر أصحابه أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. ثم بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لأنه كان قارنا بالحج لسوقه الهدي من الميقات. وأما بقية الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا أن يجعلوها عمرة، فبقوا في مكة حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، وفيه أحرم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة. أحرموا من بيوتهم، كما قلنا أن المكي يحرم بالحج من بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت في الحديث: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الطريق الآخر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق. وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني بالحج. لكن بالعمرة أهل مكة لابد أن يخرجوا إلى الحل، إلى أقرب الحل مثل التنعيم أو الجعرانة، أو يخرجون إلى الحديبية اللي تسمى الشميسي الآن، أو الشرائع، أو مهم يكون يخرجوا خارج الحرم. فلأنه المتنسك لابد أن يجمع بين حل وحرم، والحج فيه حل وحرم، لأن عرفة ليست من الحرم، عرفة ليست من الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأحرم أصحابه، وأتى إلى منى فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى الفجر، ثم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أشرقت الشمس. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وكانت قريش تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة لأنه من قريش، وهم كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ويسمون أنفسهم بالحمص. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عرفة. كان هذا من الأشياء التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأنه خالف أهل الجاهلية في الحج في مواطن كثيرة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فلما اقترب منها نزل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي عرنة في نمرة، مكان يسمى نمرة في وادي عرنة. وادي عرنة من الحرم وعرفة من الحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحل، نزل في الحرم، وكانت قبة له من شعر قد ضربت له، يعني خيمة من شعر ضربت له، فنزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، يعني حتى تحركت عن كبد السماء اللي هو وقت الظهر. ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، جمع تقديم وقصر. قصر في الظهر وقصر في العصر. وقلنا في المرة السابقة أن هناك فرق بين الجمع وبين الجمع وبين القصر. الجمع حين نحتاج له في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى صلى كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعي، لأنه غير محتاج للجمع. لما جاء إلى عرفة جمع بين الظهر وبين العصر وقصر في الرباعي. إذن القصر كان هنا وهنا، يعني عندما احتاج له أو لم يحتاج له قصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الجمع فقط عندما يحتاج له، فلم يحتاج له في منى فصلى كل صلاة في وقتها. ولما أتى إلى عرفة جمع بين الظهر وبين العصر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وكان عرفة يوم جمعة، وهذا يدل على أن المتلبسين بالنسك ليس عليهم صلاة جمعة ولا صلاة عيد، يعني ليس عليهم صلاة عيد ولا صلاة جمعة، هم منعزلين عن أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة كان خطب أولا ثم صلى الظهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم خطب الناس، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، ألا واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نسأل وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت، قال: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله على أن على شهادة الصحابة رضي الله عنه. هذا كنا انتهينا فيه من المرة السابقة، وهو اتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى عرفة، يعني كان هو مازال في الحل حتى صلى بهم، ولذلك احنا بنجد مسجد نمرة في جزئين، جزء في الحل وجزء في الحرم. الجزء اللي في الحرم اللي هو قباء، اللي هو الجزء اللي في وادي عرنة، اللي هو منطقة نمرة اللي هي في وادي عرنة، في الجزء الأمامي من المسجد ده في نمرة، ولذلك هم الخطيب بيخطب الآن يخطب في هذا المكان اللي هو في الحرم كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الناس يرجعون إلى الوراء، النصف الثاني من المسجد موجود في عرفة في الحل. وما ينفعش واحد يمكث طول الوقت وهو جالس في الجزء الأمامي، لأنه ده ما دخلش عرفة كده، الجزء الأمامي من المسجد مش في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في نمرة اللي هي في وادي عرنة وده من الحرم، ثم دخل عرفة صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة، وليست هذه التسمية يعني معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، لكن درج الناس على تسميته بجبل الرحمة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، فنزل عند الصخرات التي في أسفل الجبل، وهذا يدل على أن صعود الجبل إلى أعلاه أو شيء من هذا، هذا ليس من السنة، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات التي في أسفل الجبل، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس، أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس. وقلنا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، وهو أعظم أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الأعظم أركان الحج عرفة. وكنا ذكرنا قبل ذلك في الدرس الأول أن أركان الحج أربعة، وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. إذا ترك واحد من هؤلاء فإنه لا يصح له الحج. الإنسان لو حج بدون إحرام بدون نية يعني فليس له حج، وإذا لم يقف بعرفة ليس له حج، وإذا لم يطف بين بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة أيضا ليس له حج. لكن أعظم أركان الحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث حتى غربت الشمس، فجمع بين النهار وبين الليل في الوقوف بعرفة، يعني أمسك جزء من الليل أو وقف جزء من الليل على عرفة، هو الجزء اللي بعد غروب الشمس. وعلى ذلك يقول العلماء أن الجمع في الوقوف بين الظهر بين النهار والليل هذا واجب من واجبات الحج لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فليس عليه شيء، اللي جيب الليل وقف ليس عليه شيء، أما من وقف نهارا فيلزمه أن يبقى حتى تغرب الشمس فيجمع بين الليل والنهار، وإلا يكون تاركا لواجب عليه دم. يعني لو اكتفى بالوقوف بالنهار فقط يبقى عليه دم، لأن الجمع بين النهار والليل في الوقوف بعرفة واجب لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فقط فليس عليه شيء، فالوقوف بعرفة ركن، والجمع بين في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج، إذا تركه يجبر بدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة من الظهر إلى أن غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة ليس معناه أن يبقى واقفا على قدميه، وإنما لو كان جالسا أو راقدا أو مضطجعا فهو واقف بعرفة، طالما موجود في المكان يبقى بنسميه واقف بعرفة، واقف بعرفة. لكن ليس معناه أنه واقف على رجليه، إنما ممكن يكون جالس، ممكن يكون مضطجع، ممكن ينام في عرفة، كل هذا يسمى واقف بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحج على ناقته القصواء. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم تزاحم الناس عند النزول أو الدفع من عرفة. الدفع من عرفة يكون كل الحجيج مندفعين في اتجاه واحد، وعدد الحجيج بيبقى عدد كبير جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شنق اللجام للقصواء حتى لا تسرع فتؤذي الناس، وكان يشير بيده صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة حتى لا يندفع الناس، لأن اندفاع الناس مؤذي، يؤدي إلى أن يؤذي بعضهم بعضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء، كلما كانت في مكان فيه نزول شنق اللجام، فإذا كان في مكان فيه صعود كان يرخي لها اللجام حتى تتمكن من الصعود، وهو يشير إلى الناس أيها الناس السكينة السكينة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى أتى مزدلفة، المسافة من عرفة إلى مزدلفة تقريبا 6 كيلو متر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع مع قصر الرباعية اللي هو قصر العشاء وقصر العشاء، وهنا محتاج للجمع أيضا، لأن يوم عرفة كان يوم فيه تعب كتير جدا، ويحتاج الإنسان إلى أنه يستريح. فنام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، بعد أن صلى المغرب والعشاء نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمزدلفة واجب، إذا ترك المبيت بمزدلفة يجبره بدم، يجبره بدم. هذا على الراجح من أقوال العلماء، وكان في خلاف في المبيت بمزدلفة على أن المبيت بمزدلفة سنة أو قدر النزول من على الالتقاط الحصى أو شيء من هذا، كلام لأهل العلم، لكن الراجح أنه سنة، لأن النبي واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى معنا هذه الصلاة لما صلى الفجر بمزدلفة، من صلى معنا هذه الصلاة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه هو من صلى معنا هذه الصلاة، أي صلى معنا بمزدلفة. وأما النساء والضعفاء ومن لهم أعمال بمكة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهم بالانصراف بعد منتصف الليل، كان يأذن لهم بالانصراف بعد منتصف الليل. فالنساء والضعفاء معهم الأطفال ومعهم المرضى وكبار السن والسقاة والرعاة وغيرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، والأحوط في ذلك الدفع بعد غروب القمر، الدفع بعد غروب القمر، والقمر تقريبا يغرب في هذه الليلة حوالي الساعة 2 قبل الفجر، يغرب في الساعة 2 قبل الفجر تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وصلى بها الفجر، صلى بها الفجر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام، وهو جبل موجود بجوار المسجد اللي مبني الآن في مزدلفة، واستقبل قبلة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أسفر جدا، يعني حتى يعني كادت الشمس أن تطلع، فدعا الله سبحانه وتعالى حتى كادت الشمس أن تطلع يعني أسفر جدا، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى أتى جمرة العقبة، وهي آخر جمرة ناحية مكة، يعني هذه الجمرة هي ناحية مكة وهي آخر منى، يعني إذا خرج الإنسان بعد الجمرة مباشرة يخرج من اللي يخرج من منى، يخرج من منى، هي آخر جمرة وهي ناحية مكة، وهي في آخر منى، في حدود منى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات مثل حبة البقل، مثل حبة الفول أو الفاصوليا أو اللوبيا، حبات صغيرة، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والإبهام ورمى بها، يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى. كل هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما جاء إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل صلاة، يكبر مع كل صلاة، مع كل حصى، انقلب التلبية إلى تكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني انتهى هنا، انتهت التلبية برمي جمرة العقبة، انتهت التلبية برمي جمرة العقبة. والتلبية في العمرة بتنتهي أول ما يدخل الإنسان البيت، يعني أول ما يدخل الحرم المسجد الحرام بتنقطع التلبية وبينشغل بمناسك العمرة. فالتلبية هنا بتنقطع بدخول البيت في العمرة، والتلبية في الحج بتنقطع برمي جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى عليه الصلاة والسلام. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبدن التي أهداها للبيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ب63 بدنة معه من المدينة، وجاء علي رضي الله عنه له ب37 بدنة من اليمن. فصارت 100 بدنة، يعني صارت 100 بدنة، يعني 100 من الإبل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السكين وأخذ يذبح في البدن، ثم يعني وصل إلى رقم معين فيها، ثم أعطى السكين لعلي فأكمل 100، فأكمل 100. ثم سلخت وقطعت ووزعت، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة قطعة، لأن السنة أن يأكل من ذبيحته، أن يأكل من ذبيحته. دم اللي هو دم شكران ده يؤكل منه، أما دم الجبران فلا يؤكل منه. دم الجبران اللي هو في دم ترك واجب، يعني واحد زي اللي ما باتش بمزدلفة مثلا، فده هيبقى عليه دم. الدم ده بنسميه دم جبران، ده جبران لتقصير في النسك، فده ما يأكلش منه. لكن دم الشكران اللي هو ما يذبحه من الهدي للتمتع أو يكون هديا أو الأضحية أو غير ذلك، فهذا يأكل منه، لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالسنة أن يأكل منها. لكن كيف يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من 100 بدنة؟ هذا أمر صعب، لأنه إذا أخذ قطعة من كل بعير ووضعها في قدر، وضعها في قدر، فصارت 100 قطعة موجودة في القدر، لا يستطيع أكلها كلها حتى يكون أكل من كل البدن. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ من كل بعير قطعة فوضعها في القدر، فلما نضجت أكل ما استطاع، قطعة قطعتين، ثم شرب من مرقها جميعا. أصبحت الشربة بتاعت 100 بعير، الشربة الموجودة صارت الشربة اللي هي المرق، صار مرق لكل الايه، لكل الهدي اللي هو 100 بدنة. فأكل ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم، ثم شرب من مرقها جميعا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق له رأسه، وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل التحلل الأول، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف بالبيت، فطاف بالبيت، هو لم يكن عليه سعي، لأنه سعى في عندما جاء إلى في العمرة طاف وسعى صلى الله عليه وسلم، فكان السعي الذي سعاه هو سعي الحج، لأنه قارن، والقارن يأتي بنسك واحد ويحسب له نسكين، فكان الطواف ده طواف قدوم وطواف تحية للبيت، والسعي سعي للحج، والسعي كان بالنسبة له سعي للحج وللعمرة، السعي للحج وللعمرة. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة اللي هو في يوم العاشر من ذي الحجة، والطواف ده برضو طواف الحج والعمرة، يعني انه طواف النسكين، والطواف برضو ده وركن من أركان ركن من أركان الحج، هو كان سعي الحج، والسعي الحج ده ركن من أركان الحج، والطواف اللي هو طواف الإفاضة ده ركن أيضا من أركان الحج، يعني لا يصح الحج إلا به. أما رمي الجمار فهي واجبة، رمي الجمار فهي واجبة، إذا ترك رمي الجمار يكون عليه دم، يكون عليه دم، لأنه من واجبات من واجبات الحج. والمتمتع عليه دم، عليه دم، والقارن عليه دم، والمفرد ليس عليه دم، يعني اللي هو الهدي اللي بيذبح في يوم العيد ده بيذبح القارن والمتمتع يذبحان، أما المفرد فليس عليه دم. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وطاف بالبيت، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر. وده يدل على بركة الوقت، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ك كم من الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد قرب طلوع الشمس من منى من مزدلفة، وأتى منى رمى الجمرة وذبح 100 بعير وانتظر حتى نضج لحم الجمل وأكل منه وشرب من مرقها، وكان حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى البيت إلى الحرم فطاف بالبيت ورجع إلى منى مرة تانية. وده في اللي حصل ده في الوقت ده اللي هو تقريبا في ست ساعات، وده يعتبر إعجاز وليس إنجاز فقط، يعني يعتبر هذا نوع من الإعجاز وليس إنجازا فقط. ده احنا لو ذبحنا جمل هنقعد فيه طول اليوم، هذا 100 بعير وقطعت وأخذ من قطعة وطبخها وأكل من لحمها وشرب من مرقها، ده ممكن يستغرق أكثر من 6 ساعات، لكن هذه بركة الوقت. وبعدين دفع إلى البيت، يعني دي مسافة برضو من منى للحرم 6 كيلو، لكن 6 كيلو طويلة جدا من شدة الزحام. يعني احنا ممكن ساعات نمشي من الظهر للعصر نوصل مكة العصر، يعني عشان نوصل الحرم نوصل العصر، من ندفع من الظهر مش نوصل الحرم العصر، وده يدل على بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليالي التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذبح عن نسائه البقر، يعني هو كان البدن دي له هو وحده صلى الله عليه وسلم، وكان 100 بدنة هديا بالغ الكعبة، وذبح عن نسائه البقر. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، والمبيت بمنى قلنا أنه واجب وأنه إذا تركه يجبر بدم. فلما كان في يوم 11 أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر. هو في اليوم الأول اللي هو يوم النحر رمى قبل الزوال، رمى قبل الزوال، وفي الأيام الثلاثة رمى بعد الزوال يعني بعد الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل النسك يقول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وذلك راعى العلماء في ذلك أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كله واجب فيما يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فهذا أمر بالأخذ عنه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الجمرة الصغرى، واللي هي لناحية مسجد الخيف، وهي تبقى يعني قبل جمرة العقبة، يعني هي ليست من ناحية مكة، يبقى جمرة العقبة من ناحية مكة، لكن الجمرة الصغرى ناحية مسجد الخيف عكسها. فأتى إلى الجمرة الصغرى فرماها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الجمرة عن يمينه، جعل الجمرة عن يمينه، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، دعا الله سبحانه وتعالى كثيرا بعد أن رمى. ثم أتى الجمرة الوسطى فجعلها عن يساره فرماها ب7 حصيات، ثم أتى جمرة العقبة فجعلها عن يمينه فرمى ب7 حصيات، ودعا عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية ولم يدعو عند الجمرة الثالثة، يعني والدعاء بيبقى عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية اللي هي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما الثالثة فلم يدعو عندها وهي جمرة العقبة، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان نازلا فيه صلى الله عليه وسلم. فبات النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي و3 أيام يرمي الجمرات الثلاث، بعد الزوال، يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، يجعل الصغرى عن يمينه ويجعل الوسطى عن يساره، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها وينصرف صلى الله عليه وسلم، يدعو عند الصغرى وعند الوسطى ولا يدعو عند جمرة العقبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها، هو نازل في منى يصلي كل صلاة في وقتها مع التكبير، خلاص التلبية انتهت برمي جمرة العقبة اللي هي يوم النحر يوم 10 من ذي الحجة، انقطعت التلبية وانقلبت إلى تكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه يكبرون في هذه الأيام في منى. بعد أن انتهى من الثلاثة أيام، ويجوز التعجل في يومين، يجوز التعجل في يومين لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن كان عنده أي نوع من الشغل أو التعب أو شيء من هذا فيجوز أن يتعجل في يومين. يبقى اللي بيتعجل في يومين بيرمي 49 حصاة، واللي بيتأخر بيرمي 70 حصاة، بيرمي 70 حصاة. عندنا 7 في اليوم الأول، 21 في اليوم الثاني، 21 في اليوم الثالث، 21 في اليوم الرابع. يبقى 3 في 21 ب 63 و7 يوم النحر يبقى 70. لو خصمنا منهم 21 لمن تعجل يبقى 49، يعني إما أن نرمي 49 حصاء أو 70، وإما أن نبيت ليلتين بمنى، وإما أن نبيت 3 ليالي بمنى، وإما أن نبيت 3 ليالي بمنى. والمبيت ده واجب عكس المبيت اللي هو ليلة عرفة. ليلة عرفة المبيت بيه سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، إنما المبيت ده واجب. المبيت هذا في منى واجب. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف الوداع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فقالوا إنها حاضت، فقال: إنك حابستنا إذن. وهذا يدل على أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فلما عرفوا أن صفية حاضت قال: إذن هي حابستنا، هننتظر لغاية ما تطهر عشان تطوف طواف الإيه؟ عشان تطوف طواف. وظن أنها ما طافتش طواف الإفاضة، ما طافتش طواف الإفاضة، فقال لها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها أفاضت، إنها أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال: لا إذن، وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم. وده في حكمين: الحكم الأول أنه هو لا يجوز للحائض أو النفساء أن تطوف بالبيت، والحكم الثاني أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. في طواف الوداع زي ما قلنا أنه واجب من واجبات الحج، وإذا تركه الحاج يجبره بدم، إذا تركه الحاج يجبره بدم. إن احنا قلنا في هذه الواجبات، قلنا أن واجبات الحج 7 إذا ترك منها واحدا يجبر بدم، نذكر بها وهي الإحرام من الميقات. الإحرام نفسه ركن، ومن الميقات واجب، يعني لو تخطى الميقات وأحرم بعد الميقات يبقى عليه دم. الإحرام من الميقات، الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الحلق، المبيت بمنى، طواف الوداع. طواف الوداع 7 واجبات، إذا ترك واجب يبقى يجبره بدم. وأركان الحج 4: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، هذه هي أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها. كنا ذكرنا شروط الحج من ناحية شروط الصحة وشروط الوجوب، ذكرنا شروط صحة الحج وشروط وجوب الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع، فعائشة رضي الله عنها أحبت أن تعتمر لأنها وجدت أن الناس اعتمروا وحجوا، وهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له يعود الناس بنسكين وأعود بنسك واحد، يعني الحج، لأنها كانت حائض هي، وعندما قدمت إلى البيت يعني أنها عائشة رضي الله عنها طهرت يوم السبت، طهرت يوم السبت، الوقوف بعرفة كان الجمعة وهي طهرت يوم يوم السبت اللي هو كان يوم العاشر من ذي الحجة، كان هذا يوم العاشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مكة يوم أربعة أو خمسة من ذي الحجة، يوم أربعة أو خمسة من ذي الحجة، فهي كانت في سرف، دي سرف على بعد 20 كيلو من مكة، فكانت هو في سرف حاضت عائشة رضي الله عنها، وكان يعني هذا يوم أربعة من ذي الحجة، فلما تقعد 7 أيام يبقى حتطهر يوم الايه يوم العاشر من ذي الحج. لو احتسبنا يوم حيضها اللي هو يوم 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 يبقى 7 أيام اللي هي الحيضة، فهي طهرت يوم السبت اللي هو يوم النحر. فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعود الناس بنسكين واعود بنسك واحد، فلما وجدها راغبة رضي الله عنها في ان تعتمر أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أن يعمرها من التنعيم، أن يعمرها من التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم واعتمرت عائشة رضي الله عنها، وسمي المكان نفسه سمي دلوقتي بمسجد عائشة، وموجود مسجد الكبير بسموه مسجد عائشة، والناس بتحرم منه للعمرة من أهل مكة، وده يدل على أن أهل مكة لا يجوز لهم أن يحرموا بالعمرة من بيوتهم، لكن يحرموا بالحج من بيوتهم. وعلى ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أتموا الحج، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة عائدا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته، وده كان قبل وفاته بشهرين أو ثلاث، قبل وفاته بما يقرب من 3 أشهر صلى الله عليه وسلم، وذلك سميت حجة الوداع، وفيها ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وذكر لهم جوامع الإسلام في خطبة عرفة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وكان الخطاب بيدور حول هذه المعاني، كل الخطاب بيدور حول هذه المعاني اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. وده يبقى كده تم حال العمرة والحج، العمرة تمت والحج تم. وإحنا بنقول إنه شروط الحج كما ذكرنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والمحرم للمرأة، والمحرم للمرأة. الإسلام شرط وجوب صحة، والعقل شرط وجوب صحة، والعقل شرط وجوب لصحة، والبلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، يعني يصح من الصبي الصغير الحج لكن يقع نافلة، والحرية شرط وجوب وليس شرط صحة، لأنه العبد إذا حج صح حجه، ولكن لا يسقط عنه حج الفريضة، إذا أعتق فإنه عليه أن يحج حجة الإسلام. الاستطاعة شرط وجوب، الاستطاعة شرط وجوب، يبقى وأيضا المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب، المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب. يبقى الشروط دي فيها شروط صحة وشروط وجوب، شروط صحة وشروط وجوب، هي كلها شروط وجوب لكن فيها شرط صحة وهو الإسلام والعقل، الإسلام والعقل شرطي صحة، لكن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم بالنسبة للمرأة كل دي شروط وجوب، كلها شروط وجوب، ومنها الإسلام والعقل شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة. يعني ايه شرط وجوب؟ يعني الشرط الشروط دي لو توافرت يجب عليك الحج، اذا لم تتوافر الشروط فلا يجب عليك الايه؟ فلا يجب عليك الحج. شرط الصحة اذا الشروط دي توفرت صح الحج، صحة العبادة، واذا لم تتوفر صحة لم تصح. يعني احنا عندنا الشرط والركن زي بعض، اذا اختل شرط او ركن في العبادة العبادة لا تصح، العبادة لا تصح. لكن الفرق بين الشرط والركن ان الشرط خارج العمل والركن داخل الايه؟ العمل. يعني احنا نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ونقول الركوع ركن من أركان الصلاة. طب لو ترك الوضوء أو ترك الركوع تبطل الصلاة، النتيجة إيه؟ واحدة. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط بيبقى خارج العمل والركن داخل داخل العمل. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته صلى الله عليه وسلم، مشتملة على ذكر الأركان وذكر الواجبات وذكر المستحبات وذكر أيضا ما يتعلق بالحج من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل في الكلام على ما يتعلق بنا نحن في أيام الحج. إحنا في بلادنا في الأفاق في المدن في القرى بعيد عن الحج، ماذا علينا أن نفعل في هذه الأيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها من الأوقات، وده بيدل على أن الأعمال تضاعف في هذه الأيام وأن الله سبحانه وتعالى يتقبلها وأنها لها وزن بخلاف الأعمال الأخرى. وده لأسباب كثيرة، منها أن هذه الأيام من الأشهر الحرم، هذه الأيام من الأشهر الحرم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى نهانا أن نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم، ما هو ظلم النفس حرام في كل وقت وليس حراما في الأشهر الحرم، لكن ذكره في الأيام في الأشهر الحرم دليل على معنى جديد، وهو أن ظلم العبد لنفسه في الأشهر الحرم ليس كظلم العبد لنفسه في غيرها من الأشهر. لماذا؟ لأن الحسنات والسيئات تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. يعني ثلاثة أشياء بتؤدي إلى مضاعفة الثواب في العمل: شرف الزمان كالأشهر الحرم وكيوم عرفة صيامه يكفر سنتين، كيوم عاشوراء صيامه يكفر سنة ماضية، الليالي الأخيرة من شهر رمضان اللي هي العشر الأواخر من شهر رمضان، شهر رمضان نفسه، شهر رمضان نفسه، هذه الأيام لها أثر في العبادة بمضاعفة الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأنها أيام شريفة، لأنها أيام شريفة. أيضا المكان له أثر في مضاعفة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد في مسجدي هذا بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ثم المساجد بعد ذلك سواء، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. إذن المساجد كلها سواء زي بعضها، فحيثما أدركتك الصلاة فصل، لكن في أماكن شريفة لا، لها أثر في العبادة. مسجد الحرام هيضاعف إلى 100,000، مسجد النبوي إلى 1,000، مسجد الأقصى إلى 500 صلاة، وده يدل على أن المكان له أثر في مضاعفة العمل إذا كان المكان شريفا. أيضا شرف العامل، كلما كان العامل شريفا كان أجره مضاعفا، كان أجره مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. يعني وده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو الصحابي أنفق ملء كفه كده، أنت عايز تنفق قصاده ملء مثل أحد ذهبا، وده يدل على شرف العامل، مضاعفة الحسنات بشرف العامل. وشرف العامل عند الله مش بالجاه ولا بالمنصب ولا بالمال ولا بالعشيرة والقبيلة، لكن بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أتقاهم. فهذا الأمر يدل على أن الإنسان كلما كان أقرب إلى الله كلما ثواب العمل يزيد، كلما ثواب العمل يزيد. مش كلنا بناخد الأجر زي بعض، زي في الدنيا كده بنيجي الناس بتبني عمارة نلاقي في عامل وفي ملاحظ وفي مهندس وفي استشاري، وكل واحد فيهم بيتقاضى أجر غير التاني، مع أن الاستشاري ده أقل واحد بيشتغل وهو أكتر واحد بيقبض. كذلك في الأعمال الصالحة هنلاقي أن كثير من الناس الشرفاء ممكن يأتوا بأعمال قليلة لكن يأخذوا أجور عظيمة جدا، أكثر من إيه؟ أكثر من غيرهم. ليه؟ لأنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنقى قلوبا وأصدق قلوبا وأخلص قلوبا وأكثر قلوب توكلا ويقينا، وبيختلف عن غيره في هذه الأمور، لأن دي الأعمال القلبية نفسها لها أثر على العبادة. يعني إنسان ما أدي العمل بإخلاص وأديه بصدق وأديه بيقين، ها، ويأديه خوفا وحبا ورغبة ورهبة وغير ذلك تجتمع، وخشية وخشوع في الأشياء دي كلها لها أثر في الإيه؟ لها أثر في أجر العمل، مش الحركات بس اللي احنا بنعملها في الصلاة ان احنا طالعين نازلين وبنقرأ وبنذكر، ان ده بس اللي احنا بناخد عليه الأجر، لا. وإلا فإحنا كلنا بنصلي في صف واحد وبنعمل نفس الأعمال، لكن مش كلنا بناخد إيه؟ الأجر. إن العبد لا يصلي الصلاة وله إيه؟ عشرها، ياخد عشر الإيه؟ الأجر. يبقى في واحد بياخد عشر الأجر، واحد بياخد الأجر كله، والاتنين جنب بعض بيصلوا وراء الإمام بيعملوا نفس الحركات، يعني الاتنين بيعملوا نفس الحركات في الصلاة وبيقولوا نفس الكلام، بيقرأوا الفاتحة، بيذكروا، بيسبحوا في الركوع، بيسبحوا في السجود، بيعملوا نفس الحاجات. واحد جنبك بياخد عشر وانت واخد الصلاة ثواب الصلاة كلها. ده انما نابع من ايه؟ من مؤثرات خارجية، وهي ما يكون في القلب من الخوف والحب والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والخشوع والخشية والإخلاص والصدق واليقين، كل ده له معدلات. عشان كده بعض السلف كان يقول إن الصحابة لم يسبقون بكثرة صلاة ولا صيام، يعني نقدر نصلي أكتر منهم ونقدر نصوم أكتر منهم، ولكن سبقونا بشيء وقرها هنا، يعني في القلب، ده اللي سبقونا بيه مش قادرين نحصلهم فيه، اللي هو سلامة القلب، هو سلامة القلب. فده اللي بيؤدي إلى أن العمل يكون له أثر. فبنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة. وعلى ذلك إحنا لابد أن إحنا نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، سواء كان من الصلاة نحن حافظ على الصلاة الواجبة، نأتي بالنوافل، نحافظ على 12 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي ما تسمى بالسنن الرواتب أو السنن المؤكدة أو شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر واثنين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ونزيد في السنن المطلقة نحن نحاول نكثر من الركعات، كل ما الإنسان يجد نفسه يعني عنده وقت يكثر من الركعات، لأن هذا الوقت وقت يعني لن يعوض، مش هيتكرر على مدار السنة، مش هتتكرر العشر الأول من ذي الحجة دي مش هتتكرر تاني، فدي فرصة، هي عشرة أيام وبتمر، فإحنا ننتهز هذه الفرصة ونحاول نستغلها استغلال جيد. الأمر الثاني وهو الصيام، وهو الصيام إن إحنا نكثر من الصيام في التسع الأول من ذي الحجة، لأن صيام يوم العيد حرام، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد، ولا حرام ولا يصح منه يعني صيام يوم العيد، لأن يوم العيد يوم فرحة ويوم بهجة ويوم سرور، وزيادة على كده إنه عيد الفطر سمي بعيد الفطر إن إحنا نفطر فيه، إن إحنا بنفطر فيه بعد صيام شهر رمضان، فبنفصل بإن إحنا نفطر في هذا اليوم ونأكل ونشرب، والأيام الأعياد هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فدي الأيام احنا بناكل فيها، ولذلك يحرم أن يصوم الإنسان يوم العيد وكذلك أيام التشريق إلا للحاج الذي يعني لم يجد هديا وبيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ممكن يصوم أيام التشريق، لكن المقيمين في بلادهم يفطرون في يوم العيد يوم الأضحى ويفطرون في أيام التشريق، فهذه أيام صيام، وتأكد الصيام في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر بهذا اليوم سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، ويوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وخير يوم طلعت عليه الشمس، فيه رحمات كثيرة ومغفرة وكذا، فالإنسان يحافظ على أن هو يصوم في العشر حتى لو ما قدرش يصوم التسع كلها، يحاول أن يكثر من الصيام، يعني يصوم معظمها، يعني إذا كانت تسعة أيام يصوم منها خمسة، يصوم أربعة، يعني يحاول قدر المستطاع أن يصوم أيام منها ويتأكد ذلك من صيام يوم عرفة. أما الصدقة فالإنسان ينبغي أن يكثر من الصدقة، الصدقة لها أثر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، إن الصدقة تقي من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار لو بشق تمرة فليفعل. وقال اتقوا الله اتقوا النار ولو بشق تمرة، في ده الصدقة من الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد، يعني انظروا إلى عظم تنامي أجر الصدقة، وده من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يربيها يعني ينميها لكم كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله، يعني مهره الصغير اجعله حصان كبير أو جواد عظيم، فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمر لا يبلغ مثل أحد، يعني في الأجر يكون مثل أحد عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالتمر الكاملة، فما بالك بغيره، فده نحن نحاول نحن نكثر من الصدقة. اللي ما يقدرش يتصدق يدل غيره على الصدقة، يعني في ناس بتضيع أبواب، يعني ما هم يستطيعون أن يؤجروا من خلالها، يعني أنا ما لا أستطيع، ليس عندي مال أتصدق به، أو عندي مال قليل أتصدق منه بمقدار قليل، وأعرف الناس أغنياء، فأنا إذا دللت هؤلاء على الخير أخذ نفس الأجر. يعني الراجل ده هيتصدق بمئة ألف، أخذ أنا أجر المئة ألف من غير ما تصدق بولا جنيه واحد، أنا خرجتش جنيه واحد من جيبي، لكن أخذ أجر المئة ألف. فالدال على الخير له مثل أجر فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا إذا كنا غير قادرين على الصدقة، فعلى الأقل قادرين على الدلالة على الخير. نحن نحاول ننبه الناس اللي عندهم أموال، الناس ممكن يكونوا مش منتبهين أو غافلين، أو بعض الناس بيفكر إن هو خلاص كل ما بيعدي متسول بيديله 5 جنيه 2 جنيه وكده بيخرج زكاة ماله مثلا، أو كده خلاص الموضوع انتهى. بيقول لك ما احنا بنطلع كتير، احنا بنقول له طلع الزكاة، يقول لي نطلع كتير. لازم ننبهه نعلمه نفهمه ان الزكاة لازم تخرج كذا، وان هي لها مقدار معين لازم يخرج كله، لازم تخرج في وقتها، ونبين له ان هو كده ما تحللش من الواجب اللي عليه بالصدقات اللي هو بيطلعها دي. فدي من الأمور الدلالة على الخير. والناس فيها خير، يعني احنا ممكن بنكلم الناس، حتى واحد بيدفع 10، واحد بيدفع 100، واحد بيدفع 1000، واحد بيدفع 20000، واحد بيدفع 50000، وكل ده احنا بناخد اجره من غير ما نتصدق. يبقى احنا يعني مش شرط ان احنا يكون عندنا فلوس عشان نطلعها عشان ناخد اجر الصدقة، لا، احنا ممكن ندل الناس على الصدقة وندلهم على الفقراء اللي هم هيدوهم، او لو وكلونا احنا ممكن ناخد التوكيل ونطلع للفقراء، يبقى احنا شاركنا في هذه الصدقة. ايضا من الاعمال الصالحة الكف عن المعاصي، ان الانسان يكف عن المعاصي في هذه الايام الشريفة الفاضلة. الانسان ما يقترفش المعاصي، خصوصا ان المعاصي السهلة على اللسان زي السب والشتم واللعن وسوء الظن والاتهام وغير ذلك من المعاصي، من الغيبة والنميمة وشهادة الزور، دي كلها من معاصي اللسان السهلة الناس بتقع فيها بسهولة جدا، السخرية والاستهزاء من الآخرين. فده يعني نوع من التضييع، حتى الإنسان لو ليه حسنات بتضيع، مش إن هو هيبقى له بيعمل حسنات، حتى لو صام وصلى في الأيام الفضيلة دي هتروح الصلاة وحيروح الصيام وحيروح الأشياء دي كلها. تدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فإذا الصلاة بتضيع والصيام بتضيع، عاملين احنا زي واحد شايل جراب مخروق فيه خرق، فهو بيصلي يحط ثواب الصلاة في الجراب يقع بالسب والشتم واللعن، يقع يأتي يوم القيامة مع جراب ايه؟ فاضي، مع جراب فاضي، لأن الصلاة راحت لفلان والصيام راح لعلان، وكل واحد فيهم خد ثواب ايه؟ عبادة من العبادات نتيجة ان هو بيسب ويشتم ويغتاب وكذا. فده يبقى الجراب المخروق، الجراب المخروق. فاحنا يعني عايزين يبقى الحسنة اللي نعملها نمسك عليها، نمسك عليها، نصدق ما نمسك على الحسنة. ان الانسان احيانا في يعني الناس يوم القيامة قد يحتاج الانسان الى حسنة ترجح الميزان، ترجح ميزانه، فمين يعطيه الحسنة هذه في هذا الوقت؟ اذا كان الناس كلها تفر منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تقول له الدنيا حسنة محدش يرضى، ولا ابن ولا أخ ولا زوجة ولا أب ولا أم ولا، ودول أقرب الناس إليك. فالإنسان ينبغي إن ما كانش هو حريص على نفسه لن يكون هناك أحد أحرص عليه من نفسه. فلابد من الكف عن المعاصي والسيئات، حتى اللي اعتدها للناس في غير هذه الأيام ينبغي أن يقلعوا عنها في هذه الأيام، نحن نكف عن المعاصي. أيضا من العبادات اللي هو في هذه الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير والتهليل، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ذكره في هذه الأيام هو ذكر في أيام معلومات وذكر في أيام معدودات. فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ودي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى. فالصحابة كانوا إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يعني يخرجون يكبرون في الأسواق وفي الطرقات، تضج بهم المدينة بالتكبير، وده في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام اللي هي يعني قد تكون ميتة الآن، يعني في العشر الأول من الحج أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. ينبغي أن هو نحن نكثر من قراءة القرآن ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحافظ على الأذكار اللي هي ورد الأذكار اللي موجود، ونحافظ على ورد القراءة، ونزيد فيه أكثر في هذه الأيام لأنها من العمل الصالح اللي احنا بنتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس، البعض بيفكر أن الإحسان يعني أن احنا حنعطي الناس صدقات، لا، احنا لن نسع الناس بأموالنا، لكن نسع الناس بأخلاقنا، نستطيع أن نسع الناس بأخلاقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشك في وجه أخيك صدقة، بشك في وجه أخيك صدقة. فيعني هذه الأمور ينبغي أن احنا نعيها، مش مسألة أن احنا حنحسن إلى الناس يعني لازم نديهم فلوس، لازم نديهم أكل، لازم كذا. بالعكس، احنا نسع الناس بأخلاقنا أكثر من الأموال. الإحسان إليهم بالكلمة الطيبة، بالحنو وبالعطف، بالشفقة عليهم، بنصحهم، يعني عيادة المريض، اتباع الجنائز، المشاركة في الناس في أفراحها وأطراحها، هذه من الصدقات التي يتصدق بها على المسلمين. يعني الإنسان يتصدق بذلك على المسلمين، فدي عبادات احنا مغي ننشط فيها، يعني ننشط فيها حتى يكون في علاقة، ما يكونش فيه انفصال بيننا وبين المجتمع، ان احنا في اتصال بيننا وبين المجتمع لابد يكون عن طريق هذه الاجتماعيات، احنا ننشط هذه الاجتماعيات حتى يكون هناك في اتصال بيننا وبين المجتمع، نزيل خشية الناس، نصحح الصورة الذهنية الفاسدة اللي موجودة عند كثير من الناس تجاه الإخوة. يعني هذه الأمور كلها ينبغي ان احنا ننتبه لها في الأعمال الصالحة في التسع الأول او في العشر الأول من ذي الحج. عندنا من الأضحية سميت أضحية لأنها تذبح في الضحى، وذلك بعد صلاة العيد، بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة تذبح الأضحية. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذبح الأضحية في المصلى، وذلك لإظهار الشعيرة دي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأضحية سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الراجح أنها ليست واجبة إلا لمن أوجبها على نفسه. يعني واحد قال لله علي أن أضحي، أو اشترى شاه وقال هذه أضحية فتعينت أنها تبقى أضحية، لازم تبقى أضحية. ولكون الأضحية هدية لله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون الهدية سليمة من العيوب، فلا تكون عوراء، ومن باب أولى لا تكون عمياء، ولا تكون عرجاء، ومن باب أولى لا تكون كسيحة، لا تكون هزيلة ولا مجنونة. المجنونة ما تأكلش وبالتالي هتبقى هزيلة، والعجفاء هذه هي الهزيلة، ومقطوعة الإلية، مقطوعة مكسورة القرن، مقطوعة الأذن، إن ده يؤثر في هيئتها. وإحنا عايزين نهدي لله سبحانه وتعالى أحسن الأشياء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلابد إن إحنا عندما نهدي لله سبحانه وتعالى يعني نهدي له أفضل الأشياء، أفضل الأشياء. عشان كده المعيبة اللي فيها عيب يؤثر على اللحم أو عيب يؤثر على هيئتها فإنها لا يجوز الأضحية بها، إلا لو إنسان اشتراها سليمة وعينها أضحية وكسرت عنده مثلا، بقت عرجاء عنده بعد يعني ما اشتراها كسرت عنده، فهذه يذبحها أضحية، إن هو اشتراها سليمة حين أهداها كانت سليمة، لكن هي كسرت عنده أو حدث العيب عنده فيذبحها على أنها أضحية لا شيء فيه. لكن الأصل أنه لا يأتي بالمعيبة ويذبحها أضحية، لأنها هدية لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون سليمة من العيوب. والإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، يعني الواحد ممكن يضحي عن نفسه وعن زوجتي وعن أولادي وعن أبي وعن أمي وعن إخوته، كلهم دول يدخلوا في إيه؟ في ذبيحة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين خصيين وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش واحد عنه وعن أهل بيته كلهم، وضحى بكبش آخر عمن لم يضحي من هذه الأمة. يعني كل إنسان غير متمكن من الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه، يعني لا يتأزم ولا يحزن، فلأنه غير قادر على الأضحية فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن غير القادرين، ضحى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أملح، كبش أبيض ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، ويمشي في سواد. الخروف أبيض بس عند عينيه في سواد زي ما يكون متكحل يعني، والفم بتاعه أسود ورجليه سودة، لكن الخروف كله أبيض. كبشين أملحين أقرنين موجوئين خصيين، وهذا يدل على أنه يجوز الأضحية بالخصي، لأنه هذا لا يؤثر في اللحم ولا في الهيئة، لا يؤثر في اللحم ولا في الهيئة، بل يؤثر في اللحم تأثير إيجابي، يؤثر في اللحم تأثير إيجابي، أنه يكون أسمن الخصي، يكون إيه أسمن. فده النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبشين، ضحى بواحد عن الأمة وضحى بواحد عنه وعن أهل بيته. وهذه الأضحية تقسم، يعني بعض أهل العلم يقول تقسم قسمين، وبعض يقول تقسم ثلاث. ده في نصيحة للمضحي، يعني هي فيها نصيحة للمضحي ان انت تعمل ايه، تعمل كذا كذا كذا، لكن هي ليس شرطا في الأضحية. يعني ولو اكلها كلها كانت أضحية، يعني لو واحد ذبحها وكلها كلها كانت أضحية، ولو ذبحها وتصدق بها كلها كانت ايه أضحية، ولو ذبحها وأهداها كلها كانت ايه كانت أضحية. لكن في سنن فيها، الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. يبقى في سنة هنا، سنة ان احنا ناكل منها ولو جزء قليل، ولو الانسان ياخد كبد لو مش عايز، او اشترى او يريد ان يتصدق باكبر قدر، حتى لو ياخد الكبد بتاعتها يأكلها يفطر عليها، المهم يأكل من ايه من ذبيحته، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا في الحج اخذ من كل بدنة قطعة عشان يأكل من المئة بدنة، عشان يأكل من المئة بدن، فالسنة أنه يأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والفقير يأكل منها. يبقى احنا كده ممكن نقسمها اتنين، ممكن نقسمها اتنين، نأكل احنا النصف ونتصدق بالنصف. ممكن نقسمها إلى ثلاثة، أن احنا نأخذ نصفها ثلثها ونهدي ثلثها ونتصدق بثلثها. لكن ده مش لو احنا ما عملناش كده ما تبقاش أضحية، لا، هي أضحية متى ذبحت في وقتها، يعني بعد اللي بعد الصلاة. إذا ذبحها بعد الصلاة فليذبح مكانها ذبيحة أخرى، ما تجزئش قبل الصلاة. طيب واحد يقول أنا هشتري لحم بأكتر من ثمنها، لا، الأضحية أفضل من تصدق بثمنها أو بأكثر من ثمنها، لأن يعني العبرة فيها بعبادة الذبح. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، لربك النحر عبادة وقرب لله سبحانه وتعالى. وده ورد يعني في بعض الآثار أن أفضل عمل يوم النحر هو إراقة الدم، أفضل عمل يوم النحر هو إراقة الدم. وإن كانت الآثار لا تصح في هذا، لكن إحنا ممكن نستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إهراق الدم يوم النحر، وده أفضل أعمال الحج. فينبغي أن يكون أفضل أعمال غير الإيه؟ الحج، لأن احنا بنتأسى بالإيه؟ بالحجيج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ما إذا دخلت العشر الأول وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. وده تمثلا بالحجيج، وإن كان ليس تمثل كامل، لكن محاولة أن احنا نعيش الأجواء، محاولة أن احنا نعيش الأجواء. لأن إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، كان عنده أضحية، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء، ما ينفعش يقص من شعره ولا يقص أظافره إلى أن يضحي، إلى أن يضحي. وده عشان نعيش الأجواء، يبقى الإنسان حاسس كده أنه في جو غير الجو، اتنقل من أجواء غير اللي كانت قبل، غير اللي هو الأجواء اللي موجودة فيها، يستشعر حرمة الزمان ده، ويستشعر يعني فضل هذا الزمان، يبدأ هو يمسك نفسه عن المعاصي، يفعل الطاعات، يبقى منتبه، في حالة انتباه. والشرع دايما في العبادات يدينا تنبيهات كده يخلي الإنسان دايما منتبه. يعني بنيجي في الصلاة مثلا نلاقي ان انت لما تقف تكبر تكبيرة الإحرام بعدين تقرأ قرآن، طب لما تركع تقول سبحان ربي العظيم، ما ترفع تاني ما تقراش قرآن، تقول ايه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، طب لما تسجد تسبح بس تقول سبحان ربي الأعلى، اما تجلس تقول رب اغفر لي. يبقى انت وانت في الصلاة منتبه عشان ما تدخلش ايه حاجة في حاجة، ولا ذكر في ذكر، ولا تسبيح في تسبيح. تبقى أنت حالك في الوقوف الأول غير حالك في الوقوف الثاني بعد الرفع من الركوع. دي حالة أنت الأول بتقرأ قرآن، الثانية بإيه؟ قول سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هنلاقي أن أنت بتركع بتقول ذكر غير ذكر الإيه؟ السجود، وهكذا، بحيث يبقى فيه تنبيه دايما على هذا الأمر، أن أنت تعيش في حالة من الالتفات وفي حالة من الانتباه، ما تعيش حالة الغفلة والنسيان. ما لو هي العبادة كلها حاجة واحدة، الإنسان هيبقى فيها زي ليه؟ زي الآلة، مش منتبه، تك تك تك تك تك تك. لو الصلاة كلها وقوف هيفضل واقف السلام عليكم السلام عليكم، ما يعيش حاجة فيه. فبيخليه يقف بعدين يركع، بعدين لما يركع ما يسجدش، يقوم تاني بعدين يسجد، بعدين يقعد، بعدين يسجد تاني، بعدين يقوم. فده كله في محاولة في تقويم الإنسان أنه يبقى منتبه في العبادة عشان ما يحضرش خلط عنده، ويبقى حاضر، يبقى حاضر دايما في كل حركة بيعملها، حاضر فيها وعارف هو بيعمله. وبعدين الصلاة تبقى ركعتين، وبعدين تبقى أربعة أربعة ثلاثة أربعة، علشان احنا ما يبقاش رتم واحد، انما احنا عارفين احنا كده الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، هكذا العبادات لابد يكون فيها التفات. فاحنا اذا دخل العشر الاوائل واراد احدنا ان يضحي يبقى لا ياخذ من شعري ولا من ظفري شيء. طب كل البيت؟ لا، المضحي بس، المضحي بس. يعني انا هضحي عن زوجتي وعن اولادي وعن امي وابويا وعيلتي كلها، هضحي عنهم انا، يبقى انا بس اللي ما اخدش من شعري ومن ظفري، اما بقيه البيت فياخذ من شعري ومن ظفري، ليس عليه في ذلك شيء. كما ذكرنا ان احنا الاضحيه شرعت لاجل الفقير، عشان كده احنا لازم نهتم بايه بجزء الفقير. يعني بعض الناس بيذبح الاضحيه وبعدين يطلع كيلو للبواب كده وبتاع وخلاص ويعتبر نفسه انتهى. لا، يعني هو احنا الاضحيه دي احنا مهما اكلنا من اللحم، مهما اكلنا من اللحم او تركنا من اللحم، لن يزيد ذلك شيئا فينا ولن ينقص منا، لكن الذي ندخره هو ما عند الله سبحانه وتعالى، والذي يفنى هو ما عند الناس. يعني احنا لو اكلنا كل الاضحيه لم نستفد شيئا، يعني لم نستفد شيئا. يعني كما يقول الاطباء الانسان محتاج 50 جرام من اللحم في الوجبه، احنا بنقعد ناكل كيلو، انت بتستفيد من الكيلو 50 جرام والباقي كله يروح في الفضلات، والباقي كله يروح في الفضلات. فانت بتاكل ما لا تستفيد منه لا في الدنيا ولا في الاخره، لا مستفيد منه دنيا ولا في الآخر. وما تدخره في التلاجة بيفنى، برضو بتسحبه بتاكله، لكن ما تدخره عند الله يبقى. يعني الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. يبقى أنت تأتي يوم القيامة هتلاقي اللي أنت قدمته، قدمت خير هتلاقي خير، قدمت شر هتلاقي شر. الإنسان يقدم على ما قدم، يقدم على ما قدم. ودي فرصة ان احنا بتذبح شاء يبقى تعتني بالجزء بتاع الفقير، خليه اكبر جزء للفقراء، خاصة في وقت الأزمة اللي بتعيشها البلاد وكثرة الفقراء والناس كتير تحت خط الفقر، وربما في ناس بتنتظر الكيلو اللحمة ده من السنة للسنة، ان هي تنتظره لانه ما بتاكلش لحمه، بينتظروا ان المسلمين بيذبحوا في هذه الايام وانه هو هياخد كيلو اللحم، فاحنا ما نحرمه من هذا، وانه مطلوب ان احنا نخليه يوم العيد يعني مبسوط، يعني ندخل عليه الفرح والسرور، لان ايام الاعياد ايام بهجة وايام فرحة وايام سرور، والانسان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا كنا احنا عايزين نفرح فاحنا كمان لازم نحب ان اخواننا يفرحوا، خاصة ابناء ملتنا، ان احنا ندخل عليهم السرور. ده في فيما يتعلق بالتسع الأول من ذي الحجة. يوم العاشر من ذي الحجة هو فيه الصلاة، صلاة العيد، وده يوم جميل أيضا، ويوم رخصة رخص الله سبحانه وتعالى لنا فيه ما لم يرخص لنا في غيره، وبأن احنا يعني يبقى في لعب ولهو مباح، وفي ادخال بهجة وسرور ولبس الجديد وصنع طعام جديد غالبا ما نصنعه في غيره من الأيام، التزاور وصلة الأرحام وادخال السرور على الجيران والأهل، وده كله في يوم العيد. المسلمين يخرجون إلى الصلاة، أول شيء يفعلونه يوم العيد الصلاة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر في البيت يوم الفطر ويوم الأضحى لما يرجع من المصلى عشان يأكل من ذبيحتي عليه الصلاة والسلام، يفطر على ذبيحتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هدي بيذبح في المصلى كما قلنا، ويعدين يأخذ قطعة يطبخها ويأكلها، والكبد ممكن تكون بسرعة فتتعمل فيأكل منها، فيكون هذا طبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بنلاحظ ان الناس ممكن يبيعوا الجلود او يدوها للجزار من الاجرة او شيء من هذا، وهذا لا يجوز، لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا، على سبيل الأجر، لكن ممكن نعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة إذا كان فقيرا، لكن نعطيه أجره أولا، نعطيه أجره أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجازر منها شيئا، قال إنما نعطيه من أموالنا، إحنا نعطيه من أموالنا الأجر لكن لا نعطيه من الذبيح. فممكن الجلود يتصدق بها على الفقراء، على الفقراء. إذا كان الفقراء لا يستطيعون فعل شيء فيها وقد تفسد عندهم، فممكن المسجد ياخد منهم توكيل إن هو هيجمع الجلود ويبيعها ويديهم أموالها تمنها للفقراء، يبقى معاه توكيل من الفقراء، لأن هذا الأمر لا يجوز بيعه ولا يجوز الاستفادة به في المساجد وغيرها من الأشياء ولا في الدعوة، لأن دي حق الفقير فقط. الأضحية زي زكاة الفطر، زكاة الفطر لها مصرف واحد وهو الفقير، والأضحية أيضا فيها مصرف واحد وهو الفقير بعد الايه، بعد الهدية. فاحنا الجلد ممكن نعطيه هدية، ممكن نعطيه صدقة، لكن لا نبيعه، لا نبيعه. إذا أردنا بيعه وناخد توكيل من فقراء وبعدين نبيعه ونعطي الفقراء الأموال اللي بيعنا بيها الجلود. ودي مسألة اللي بيقع فيها بعض الناس في بيع الجلود والاستفادة منها بالأموال في أشياء أخرى غير الفقراء. ففي يوم العيد تخرج النساء والأطفال والحيض وأيضا النفساء، والحيض والنفساء يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وصلاة العيد صلاة لا أذان لها ولا إقامة ولا سنة قبلها، وإنما فيها التكبير، والتكبير ده بيظل إلى ثالث أيام التشريق إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، اللي هو رابع يوم العيد نظل نكبر حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فإحنا في صلاة عيد الفطر بينقطع التكبير بخروج الإيه؟ الإمام. أول ما الإمام يقول استو خلاص ينقطع التكبير، لكن في الأضحى إحنا التكبير بيستمر لغاية رابع يوم العيد، غروب شمس رابع يوم العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. فالمسلمين يخرجوا يكبروا ويروحوا من طريق، يرجعوا من طريق، يلبسوا أحسن الثياب، مش شرط الثياب تكون جديدة بس تبقى نظيفة. يعني ليس كل إنسان عنده ثياب جديدة، لكن لابد أن تكون نظيفة، إن هو ممكن يغسل ملابسه ويكويها يخرج بصورة جيدة يعني في هذا اليوم، وشهود خير كتير جدا في قوة المسلمين، في اجتماع المسلمين، في الإلف بين المسلمين، صور منشودة كلها. يعني للأسف الشيطان يعبث بعقول المسلمين، يعبث بعقول المسلمين، فرق بينهم وشتتهم ويعني أبعدهم عن طريق الجادة والطريق القويم والطريق السوي المستقيم. مش بالمعاصي بس، يعني مش شرط بالمعاصي، الشيطان له مداخل شتى. يعني واحد بيدخله من باب المعصية والشهوة، واحد يدخله من باب العبادة يخليه بالغ في العبادة، يصل إلى حالة من الغلو زي ما نجد في التكفيريين مثلا، يصل الخوارج تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامها، بس وصلوا من الغلو يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين، يقتلون المسلمين ويسبون نساء المسلمات ويأخذون أموال المسلمين في حالة من الغلو، في حالة من الغلو. وده من باب العبادة، يقول لك إحنا نقتل الكافر الأقرب، ويعتبر المسلمين كفار، ويعتبرهم كفار عشان يأخذ أموالهم، عشان يأخذ أموالهم. وربنا سبحانه وتعالى عاب على خالد بن الوليد لما قتل الرجل، لما نطق بكلمة الشهادة، أما نطق بكلمة الشهادة أو قال بكلمة تدل على إسلامه وهو السلام عليكم، وهذه غير معروفة إلا عند المسلمين. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عشان شوية غنم خدوهم منه قتلوه وهو قال لهم السلام عليكم، فهو السلام عليكم دي قالوا قالها ايه تقية. وفي الحالة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبه، لما قال قالها تقية قال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه، تعرف انه قالها تقية ولا لا؟ فإحنا مأمورين نأخذ الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، مش نقول لعله كافر لعله كذا لعله مشرك لعله كذا، إحنا زي ما نقول لعله كذا نقول لعله بالإيجاب، لعله الرجل هذا مسلم لعله. فإحنا الأمور تأتي أحيانا من الغلو وليس فقط من باب المعاصي، إنما ممكن تأتي من الغلو في العبادات والغلو في العقائد أيضا، يكون سبيل للشياطين والعياذ بالله. احنا بنشوف ما جروا مثلا فصائل تكفيرية تقتل في سوريا والعراق، ما جرته من الويلات على المسلمين الآن. الآن هيضرب أهل السنة في سوريا وهيضرب أهل السنة في العراق وهيستتب التحالف ده في أرض المسلمين وسيوزعون هذا على بقية الدول المجاورة، وإنهم لهم أغراض لم يأتوا لأنه علشان يحاربوا التكفير ولا ما التكفير ولا يشغلهم إيه هم، لكن هم جاءوا لكي يحققوا أغراض بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء أنهم خلفوا في هذا قتل النساء وقتل الأطفال، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخلوا القرى ويقتلون النساء والأطفال ويسبون النساء ويأخذونهم سبايا، ويعني أمور يعني فيها نوع من الغلو اللي بيؤدي إلى ويلات في الدنيا وويلات في الآخرة، ويلات في الدنيا وويلات في الآخرة. فإحنا نريد أن إحنا نكون مجتمعين ومؤتلفين، يعني أما تنظر مثلا على التويتر ولا على الفيسبوك ولا غيره تلاقي الإسلاميين قاعدين يشتموا في بعض، ما فيش واحد بيقول لا إله إلا الله، ما فيش واحد بيذكر التاني بحديث مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بآية ولا، ده قاعد يشتم في أول ما واحد يكتب كلمة أيا كانت يروح شتمه، يروح التاني ردد عليه، وتفضل الشتيمة أمك وأبوك، وده ناس مسلمين إسلاميين. يعني هذا انحطاط، يعني هذا يعني انحطاط وصرف الناس عن الإسلام. يعني الناس العادية اللي برة لما تسمع إن هو ما يدور داخل الإسلاميين السب والشتم بالأم والأب والألفاظ القذرة، لازم هيخرجوا من الإسلام إذا كانوا فيه، ولازم مش هيدخلوا الإسلام إذا كانوا خارجه. فدي مشكلة يعني عايزة العلاج، وإحنا بنشوف اليوم العيد ده بنرجو إن إحنا نكون على هذه الصورة، إن التكاتف الكبير العدد الضخم جدا من المسلمين يخرج في هذا الوقت. احنا بنحذر بس يوم العيد عشان ننهي، بنحذر من ان احنا نعصي الله سبحانه وتعالى في يوم من ربنا سبحانه وتعالى فيه علينا النساء الكوفرات والتبرج الاختلاط سماع الموسيقى الاغاني دور السينما المسرح الاشياء دي كلها نحذرها في يوم العيد. الناس بتسهر طول الليل تشرب مخدرات وتتعاطى مسكرات فرح بالعيد، فهذا ليست فرحة، ليست فرحة، هذا يأتي بالشؤم على المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى حكى لنا قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. وما لما شافوا السحاب مستقبل الوادي عادتهم أن السحاب لو جه استقبل الوادي يمطر، ففرحوا وعاشوا حياة الفرحة وانتشوا عايشين في نشوة، فهم ما كانوش عارفين ان ده عذاب. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي. فنحذر ان احنا يوم فرحة ويوم بهجة وفي يوم سرور ينتقم الله سبحانه وتعالى منا فيه بسبب كثرة المعاصي. نشوف التحرشات الجنسية بسبب الاختلاط وبسبب التبرج والسينما والمسرح والأغاني والموسيقى وأشياء كثيرة جدا، الكوافيرات، المخدرات، المسكرات، الأشياء دي بتنتشر في أيام العيد، وده شؤم على مش صاحبها بس، شؤم على البلاد والعباد كلهم. فإحنا نحذر في هذا اليوم من هذه الأمور. تقول أرجو توضيح قول سيدتكم ساكني يوم الحج. أنا بقول إن أهل مكة اللي هو قاطني مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، يحرمون بالحج من بيوتهم، إنما في العمرة لازم يخرج إلى التنعيم اللي هو أقرب الحل أو إلى غيره من الحل يحرم منه، لأن الحج بيحرم النسك لازم يجمع فيه بين حل وحرم، ففي العمرة بيطلع الحل عشان يبقى كده جه من الحل ويجمع الحرم، وفي الحج هو بيحرم من بيته ويوم عرفة بيطلع الحل، لأن عرفة في الحل، عرفة في الايه؟ في الحل، وبعدين بيخش تاني، فيبقى في الحج هنا جمع بين حل وايه؟ وحرم، وفي العمرة يبقى جمع بين حل وحرم. يحرمه لأقرب الحل مثل الحديبية الشميسي، هي منطقة اسمها الشميسي دلوقتي اللي هي الحديبية. المهم أن يخرجوا من الحرم للجمع بين الحل والحرم للمنسك، فكيف يجمع بين الإحرام من بيته أقرب الحل؟ لا، الإحرام من بيته ده في الحج، إنما في العمرة نتكلم عن العمرة يخرج إلى الحل، في الحج بيحرم من بيته وهو بيطلع إلى عرفة، وعرفة في الحل، لما بيقف بعرفة بيبقى كده في الحل، فيبقى جمع بين حل وحرم. أوقات قصر الصلاة من أول ما يدخل منى، أول ما يدخل منى هيقصر في منى الصلاة. طيب الأخت بتكلم على الأخ الفقير أنها تعطي أكثر الصدقة، هذا جائز لا بأس به، تعطي ما يكفيه، تعطي ما يكفيه، ليس هناك مشكلة في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.